بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما زال الحديث مع الفصل الثامن عن حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية وإلى الأحزاب الجاهلية. وبين المصنف حكم هذه وأنها كفر وشرك أكبر مخرج من الملة لمن انتمى إلى هذه الأحزاب وأقرها، وأن من دخلها وهو يدعي أنه على الإسلام فهو منافق نفاقا أكبر. ومع أحسان الظن ببعض المسلمين الذين يدخلونها بغية الإصلاح، وإن كان أيضا هذا فيه مقال. وقد ذكر بأن هذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة لأنها مؤسسة على الباطل، فالشيوعية تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وتحارب الأديان السماوية ومن يرضى لعقله أن يعيش بلا عقيدة، وينكر البديهيات العقلية اليقينية فيكون ملغيا لعقله، والعلمانية تنكر الأديان وتعتمد على المادية التي لا موجه لها ولا غاية لها في هذه الحياة إلا الحياة البهيمية والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه، ولا تتقيد بحلال ولا حرام ولا عطف ولا شفقة على الفقراء والمساكين، وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله والذي هو دمار الدول والأفراد وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة. وأي عاقل فضلا عمن فيه ذرة من إيمان يرضى أن يعيش على هذه المذاهب بلا عقل ولا دين ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها ويناضل من أجلها. وإنما غزت هذه المذاهب بلاد الإسلام لما غاب عن أكثريتها الدين الصحيح وتربت على الضياع وعاشت على التبعية. فهذا يتعلق بالمتغيرات التي تقع في بلاد الإسلام. وكما يعني نلاحظ أو لا نلاحظ بأن المتغيرات بطيئة وليست سريعة، وهذه المتغيرات بعد حروب طاحنة بين الإسلام وبين الغرب بين النصارى. هذه الحروب طاحنة، يعني ما كانت الغلبة لأي من الفريقين. في أول الإسلام طبعا الغلبة كانت للإسلام، وفوجئ الغرب بين عشية وضحاها في فترة وجيزة أن الأرض جميعها سادت للإسلام، وصار المسلمون يحكمون الدنيا بأسرها. والمقولة المشهورة التي كان يقولها الرشيد للسحابة: أمطري أن شئت سيصلني خراجك إن شاء الله. فوجئوا أن الإسلام وصل إلى الأندلس، وصل إلى الغرب، وصل إلى أعلى شمال من جهة الشرق. فجأة وجدوا أنفسهم أمام دين. ومعلوم أن هؤلاء الصليبيون كانوا يعني يبثون في نفوس شعوبهم بأن هؤلاء المسلمون وثنيون، أقوام يعبدون محمد ويسجدون لمحمد. وهذه الخرافات والمهاترات إلى أن وقع الفتح الإسلامي، فوجئ هؤلاء الذين كانوا كفارا وكانوا يحاربون الإسلام، صاروا هم الذين يدافعون عن الإسلام ويحاربون أقوامهم ويأخذون بأيدي إخوانهم للدخول في الإسلام لما ظهر لهم إشراق هذا الدين ونور هذا الدين. ولكن الحرب يعني مستمرة. ويمكن من أعجب ما يتخيل الإنسان أن المسلمين كادوا أن يملكوا أوروبا كاملة لما دخل عبد الرحمن الوافقي ووصل إلى فرنسا. يعني ما بقي بينه وبين روما إلا يعني قليل حتى يدخل إلى روما التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها في آخر الزمان. ودارت معركة مشهورة لمعركة دير أو بلاط الشهداء، وكاد المسلمون أن يعني يقولوا حتى الغرب المستشرقون قالوا لو أن عبد الرحمن الوافقي نجح في هذه الغزوة ما بقي في أوروبا صليبي واحد. كان الإسلام خلاص انتهى، التقى الشرق بالغرب مع بلاد الإسلام، وكل أوروبا هذه دانت، كما وقع أيضا في آسيا. يعني كل العالم يشهد بأن الجانب الشرقي كله دان بالإسلام، وصلوا إلى حدود اليابان. يعني نرى إلى يومنا هذا أندونيسيا، ماليزيا، أفغانستان، كل هذه البلاد، حتى وصل إلى الصين. فلما فوجئ أعداء الإسلام بهذا الوحش الكاسر وهذا الهجوم السريع، وأفاقوا أن الإسلام في قعر دارهم، فبدأوا يخططون لحرب هذا الدين حروب. الضربة القاسمة أيضا التي جاءت من قبل الشرق، يعني عبد الرحمن الوافق جاء من قبل بلاد الأندلس من جهة الشرق، من جهة الغرب أقصد الغرب إلى أواسط فرنسا. محمد الفاتح جاء من الشرق وعبر البحر ودخل أيضا إلى أوروبا، وكان بينه وبين أيضا وسط أوروبا فرنسا يعني مسافة قليلة جدا. فبدأ الغرب يفيق، أفاق إفاق، وبدأ ينظر إلى الدين الذي يعني كانوا عليه. طبعا كما ذكرت بالأمس لأن الكنيسة وصلت إلى أعلى درجة الظلم ودرجة البغي، حتى أنني أذكر قصة كنت أقرأها قديما اسمها Tale of Two Cities، يعني قصة مدينة كانت مقررة علينا في الدراسة لشارلز ديكنز. شارلز ديكنز القصة هذه كانت بتذكر مدينتين يعني ما بين فرنسا وإنجلترا، وما كان فيها البلدين من ظلم وفساد عريض. فمن ضمن مثلا ما ذكر في هذه القصة أن شاب من الشباب كان في يوم مطير، ومر أحد الرهبان الكنسي فما سجد أو ركع للموكب الرهبان، فمن المطر، يعني ليس هذا على سبيل الكبر أو على سبيل أنه مش عاوز يركع أو يسجد للموكب الكنسي. قال فأخذوه وثملوا عينيه وقطعوا أيديه وأرجله في نفس الموقف. فكان الكنيسة وكان الحكم هو سواء بسواء. وأيضا أذكر يعني أنه ذكر أشياء كثيرة جدا لكن طبعا يستحضرني الآن، وهو أنه ذكر في مقدمة، طبعا إحنا عندنا كان المقرر من القصة جزء الثورة فقط، لكن أنا كان عندي الكتاب، كان كتاب كبير يعني ربما يزيد على يصل إلى حوالي 600 صفحة تقريبا أكثر أقل بهذا المعنى. فكان بيصف حقبة من الوقت الذي كانت فيه أقصد فرنسا وبريطانيا من قضية سيطرة الكنيسة على الشعوب وعلى أوروبا بأسرها، وما كان فيه من ظلم وتبعية لهؤلاء، إلى أن قامت طبعا اللي هي الثورة الفرنسية وقامت ضد الكنيسة، وصوروا للعالم إن هو ده الدين، هو هذا الدين الذي كان عليه أهل الكنيسة. وأذكر يعني القصة بعيد العهد، لكن أذكر أيضا أنه ذكر يعني مناظر بشعة. يعني كنت أنا في أول يعني طريقي، يعني كنت أستبشع هذه الأشياء التي كانت موجودة، فكان يوقع في قلبي نوع من الكراهية والحقد لهذه البلاد. فوصل الحال إلى أن قامت الثورة، وقامت الثورة ضد كل دين، ضد كل دين، لأنه طبعا ما رأوا إلا هذا الدين الذي كان عليه وكانت عليه الكنيسة وأتباع الكنيسة. الشاهد هنا بأن تمكنت أوروبا من القيام بنهضة صناعية والقضاء على الكنيسة وحرب الأديان، وبدأ ثورة عارمة على كل دين وطبعا بما فيها الإسلام، لكن ما استطاعوا أيضا أن يغزوا بلاد المسلمين ولا أن يصلوا إلى أرض الإسلام، وكان الغزو بطيء، إلى أن وصل الحال بضعف بلاد الإسلام ضعفا واضحا شديدا. وطبعا الخلافة كانت بتنتقل، يعني الضربة بتاعت اللي هي الخلافة العباسية، ثم الخلافة العثمانية، ثم بعد ذلك دخول أعداء الإسلام وقبضوا على بلاد الإسلام قبضة من حديد، وقسموها إربا إربا وقطعا قطعا، وظلوا يحصدون فيها حصدا ويقتلون فيها قتلا. كم هتك الفرنسيون من حرائر في بلاد الإسلام، وكذلك أشياعهم من الإنجليز، وكم وكم وكم وكم أخذوا يعني من بعض المميزين إلى أوروبا، وخيرهم بين الموت وبين أن يسيروا على نهجهم، إلى غيرها من الأمور المعروفة حتى عند المستشرقين من أبناء جلدتهم، إلى أن وقع نوع من التغريب. وكما ذكرت أيضا بالأمس إن كان في بقى اتجاه للتمليك الكلي والغزو الكامل لبلاد المسلمين. كان التمليك طبعا عسكري، هذا الأصل، لكن هم يعرفون أن القوة العسكرية لا تفلح مهما كانت قوة الصليبيين، يعني غالبا كانت تفشل. ويمكن الشيء الواضح بعد ما التتار غزوا، وكان التتار هذا كان قوم يأكلون البشر، يعني كانت الصورة التي وصلت إلى بلاد الإسلام وبلاد الخلافة بأن التتار يأكلون البشر، يعني قيل أن جنكيز خان جاء له بطفل فأكله اللي هو كان القائد العام أو هولاكو. فالصورة كانت خوف رعب من هذا التتار اللي كان يحصد حصدا وكذا. ويمكن اللي حمسهم على هذا وأبان لهم عورات المسلمين النصارى وبعض المنافقين من المسلمين كابن العلقمي الشيعي الذين يعني الذي هتك لهم وضح لهم الطريق تماما ورسل لهم الخريطة إلى دار الخلافة، حتى دخلوا وقتلوا الخليفة العباسي. وأيضا علماء الإسلام بينظرون يعني كيف دولة الخلافة توزع بهذه الصورة. أيضا كان في خلل، يعني يقال إن كان في مغني مشهور ونصراني والخليفة أرسل لأن يحيي حفلة، فقيل إن المغني هذا كان جاي في موكب أو يعني في الطريق والتتار دخلوا الخلافة، يعني قيل صبحهم التتار قبل أن يدخل هذا المغني. فالشاهد هنا بأن بدأ المسلمون في حالة من الضعف والخور والانهزامية، يعني النفس يطول، يعني التتار ظلوا فترة طويلة إلى أن خرجوا. ويمكن هناك علماء الإسلام كانوا يجاهدون مجاهدة، يمكن شيخ الإسلام بنفسه رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بنفسه يخرج للقتال مع المسلمين لحرب التتار، وما كان أنه يحمل سيف ورمح، مش الهدف في هذا، كان يحمس الجيش حتى إنه طبعا انكسر المسلمون أكثر من مرة، فخرج معهم مرة ورأى أن الجيش يبكي والقائد يخشع والمسلمون في حالة من يعني التذلل لله عز وجل، فقال خرجوا هذه المرة وأنتم منصورون جزما، أو إن شاء الله جزما لا تعليق، يعني تنصروا بمشي العزل وجزم، مش المرة دي فيها تعليق، متيقن من النصر. وفعلا في هذه المعركة أو في هذه الغزوة نصر وانتصر الإسلام على التتار. بعدها أيضا حروب مستمرة، يعني ما وقفت حروب التتار، حروب الصليبية وعلى مختلف الجبهات وعلى مختلف الطرق، والمسلمون ما إن أخذوا يعني أنفاسهم قليلا إلا والحروب من جميع الجانب. مع الوقت والزمن والاتصال بالدول الأوروبية وغيرها بدأ المسلمون في حالة من الضعف، الضعف الديني وليس الضعف القوة أو العدد، ضعف ديني ورقة في الدين. فطبعا كان الغزو الصليبي كان دائما يركز على المسألة الفكرية، وده كان أصل، زي كما ذكرت لكم بأن بعد فتح القسطنطينية ودخول محمد الفاتح إلى أوروبا هو بدأ مدارس استشراقية، مدارس دراسة لكل ما يتعلق بالإسلام من صغير أو كبير، دراسة القرآن وإعراب القرآن وصور القرآن، حتى تقريبا جمعوا كل ما يتعلق بالإسلام، وأناس فوضوهم وصرفوا عليهم الأموال الطائلة لتفريغهم لدراسة الإسلام، دراسة منصفة زي ما نقول. طبعا هذه الدراسة دراسة محايدة، وكبراءهم الذين يأخذون هذه الدراسات يبدأون في طعن وضرب الإسلام ضربات موجهة كالسلاح سواء بسواء، يعني يقول لي للفريق بتاعه جمع لي بس جمع، ثم هو يأتي. حتى الشيخ محمود شيك رحمه الله تعالى ذكر عن طه حسين اللي هو يعني يعتبر سلسلة من سلسلة المستشرقين، لأن الاستشراق في الغرب ما أتي ثماره إلا أن جعل الاستشراق بين المسلمين، وصار أتباع المستشرقين الغرب من المتمسلمين كثير جدا، وكانوا رؤوس وسموهم النخبة والصفوة، وهم أهل العلم وأهل الكما، وأطلقوا عليهم ألفاظ ومناصب عالية جدا. فكان من هؤلاء المستغربين مثلا طه حسين كان في الجامع كان جريء جدا، كان معروف بجراءته وسفالته وبذاءة لسانه وتطاوله، حتى على أصول ويرجع يعتذر، يعني ممكن يتطاول على مثلا بني هاشم ويرجع، ممكن على النبي صلى الله عليه من بعيد ويرجع، ممكن يتطاول على أصل من الإسلام ويرجع. حتى أن الشيخ محمود شاكر قال: وكان يعطي بعض الطلاب في كلية الآداب، يقول كل واحد يأخذ صفحة من القرآن وينقضها نقد محايد، يعني عاوزين كده صفحة كده، ابعد بقى عن قدسية القرآن، ده خليه بقى مش قرآن وكده، كتاب عادي وابدأ انقد فيه. فطبعا كان الحرب اللي هي الاستشراقية هي الأصل، التغريبية هي الأصل، التي أولدت في بلاد المسلمين أو ولدت في بلاد المسلمين جيلا يوالي تماما هؤلاء المستشرقين. يعني كثير من السفهاء يقول لك مش عارف أمثال فولتير وفلان وفلان وفلان وفلان ومش عارف مين، والناس دي كلها دول العمالقة العلم في العالم، وهم زبالات القوم، لأن كما قلت لكم كانوا مأجورين وعندهم ولاء لبلادهم، فأخذوا المال مع الولاء فجمعوا كل ما يتعلق بدين الله عز وجل لضرب الشبهات والطعن في أصول هذا الدين. فعندها طبعا فرغت الأمة، صارت الأمة أمة فارغة، لا عندها قوة ولا غيرة ولا ولاء ديني، وضع هؤلاء. فلما تيقن الغرب بعد أن وقع التقسيم المشؤوم اللي كانت معادلة إيه أو اتفاقية سيركس بيكو، إن كل حتة من البلاد اللي إيطاليا دي الغلبانة خدت لها، أظن ليبيا بس مش كده، حد يعرف حاجة غير ليبيا؟ ها؟ سومال؟ لا نقصد من البلاد ليبيا بس، أظن ليبيا كانت غلبانة، لا الجزائر فرنسا، الجزائر فرنسا، لا أنا قصدت كان الدولتين اللي هم الكبار دول بريطانيا وفرنسا خدوا اللقمة الكبيرة، والكلب بقى الصغير ده الكلب اللي ماشي وراهم معاهم ده راح مديله لقمة صغيرة اللي هي ليبيا. واستطاعوا أنهم يقسموا العالم الإسلامي تقسيم نهائي بعد معارك طاحنة وغزوات واستئصال ووضعوا ناس وحطوا ناس. طبعا المسلسل الخسيس اللي هو معروف ومعهود عند هؤلاء القوم، يخرج جماعة اسمها جماعة وطنية من نفس البلد، يجيب طبعا أتباع لهم عن طريق الطريق السياسي، وأتباع لهم عن الطريق الاستشراقي. السياسي يجيب واحد مثلا أبوه كان زبال، أبوه كان حمار، عنده مشاكل نفسية، عنده عقد، تعالى وخش في الجيش. ولذلك أنت لما تتتبع سير هؤلاء الكبار العظماء اللي هم مسكوا وملكوا ترى أصولهم، يعني حار عقلك يا حار، يعني عقلك كيف وصلوا إلى هذا الأشياء. يعني مثلا كان في الحكومة المصرية بالنسبة في أيام الملك فؤاد ومن قبل ومن بعد في الدولة الملكية، كان يستحيل أحد يدخل في قالة الجيش إلا بفرمان ملكي، يعني المقام العالي الملكي يقول فلان ده يدخل الجيش، الكل بيحار كيف دخل عبد الناصر الجيش رغم لم يكن عنده أي مؤهلات أن يدخل الجيش وغيره. فالشاهد هنا بأن قضية التغريب التي وقعت فيها الأمة عن طريق المستشرقين وعن طريق الباب السياسي، اتيان بأقوام عندهم حقد على كل ما هو موجود كاره لنفسه، فصاروا لهم لهؤلاء، وطبعا معهم أعوان وأشياء حتى استطاعوا أنهم يخرجوا، وتركوا مخلصين لهم أشد من إخلاصهم. يعني خرج المستعمرون وتركوا في بلاد الإسلام أناس أشد إخلاصا منهم، يعني يمكن عندهم نوع من الايه، قد يكون عند بعض الغزاة نوع من الرحمة شوي، يعني الفرنسي مثلا ممكن يدخل البلد، ممكن يقتل ربع البلد ويسيب الباقي، ممكن مش عارف ايه. تركوا أقوام قد يبيدوا شعبه كاملا في مقابل استقرار السلطة اللي هي موجودة التي تركتها أو تركها الغرب في بلاد المسلمين. وهكذا صار الحال. وبدأ طبعا الاستشراق والتغريب عن طريق تذويب الإسلام واتيان الرؤوس دي، ويبدأ طبعا طعن في هذه الثوابت على مدار العصور إلى أن كان القرن العشرين يعتبر هو القرن النهائي الذي تربعت أوروبا على العرش وقالوا لا إسلام بعد اليوم، خلاص الإسلام بقى دفن وقبر بلا صلاة جنازة وشيعوه وانتهت المشكلة. طبعا الكلام اللي أنا بقوله هذا كلام نظري، يعني مجرد كلام نظري وكلام كتب من المستشرقين ومن غير المستشرقين، وواقع أليم مر. يعني مثلا عندك زكي نجيب محمود وطه حسين ولطف السيد أو أحمد لطف السيد، وكل هؤلاء المستغربين كان لهم دور في إقصاء الدين تماما، وكانوا على سدة التعليم والأماكن الحساسة من سياسة وغيره، واستطاعوا فعلا يغيروا تماما وظهرت بعض النتائج. لكن في قضية احنا يعني ما بنتكلمش فيها، وهي قضية ان هذا الدين باق الى قيام الساعة، وان هذا الدين مهما حاول اعداؤه اقصاؤه وابعاده له وجود وله كيان وسيظل الى قيام الساعة باق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفة من امتي على الحق، يعني لابد يكون طائفة في اي مكان في اي بقعة، يعني قد يكون في يعني يمكن كما تعرفون بينما أوروبا تقسم بلاد الإسلام وبتقطعها قطع، في الهند تقريبا كانت أعظم منارة إسلامية في العالم، سواء كانوا في دعوة في العلم وفي نشر في الكتب في غيرها من العلوم اللي هي العلوم السلفية، وكان في هناك مطبعة سلفية تقريبا، هذه المطبعة هي التي بدأت ونشرت كل أصول السنة، الكتب القديمة اللي موجودة إلى يومنا هذا طبعت في هذه الدار السلفية. فمهما حاول الأعداء يعني إقصاء بلد من البلدان عن الإسلام أو الطعن في بلد وتغيير الهوية، إلا أن الإسلام يظهر، وده شرف لأي مسلم. يعني المسلم في أي مكان، جزائري مغربي مصري في أي بقعة أوروبي في أي مكان، إذا اعتز بدينه وثبت هو منصور. يعني الذي أقوله هذا على مستوى الجماعات، لكن على مستوى الأفراد في أمريكا أقوام يعني إيمانهم يزلزل أمريكا، يزلزل أمريكا. في أوروبا أقوام يزلزلوا أوروبا، أقوام عندهم دين متين في كذلك في باقي بلاد الإسلام. لكن المشكلة الآن كما قلنا أن صار المسلمون بعد سقوط الخلافة وبعد المدارس الاستشراقية وبعد إقصاء الدين رسميا، وصار لكل منافق يحكم بلاد الإسلام له أعوان زي السحرة كده، أعوان يعني يؤيدون ما يقول بحق أو بباطل. فطبعا صار الوضع صعب، وصار الناس لا يدرون أين يسيرون، يعني صار المسلم في حيرة، وصار غالب هؤلاء من المنافقين، يعني يتكلم باسم الدين وباسم الإسلام رئيس مسلم ورئيس مؤمن، وهو بيدمر تدميرا شنيعا حتى يعني يذيب الهوية الإسلامية في بلاد المسلمين. طبعا كان من أعظم هذه الأسباب الأحزاب، ومرت البلاد الإسلامية بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي المرحلة اللي هي القبضة من حديد، لأن ما زال الشعب عنده غيرة دينية وحرارة دينية، ويمكن لو نظرنا إلى العالم الإسلامي كله نرى كل من حكم في الحقبة اللي هي بعد الحقبة اللي هي اللي بيسموها نوع من الخمول، خمول في كل الحقوبات الملكية في بلاد الإسلام بعد تقسيم البلاد الإسلامية، بنرى أن كان في نوع من الخمول والبرود. جاء النظام الدكتاتوري اللي هو قول واحد وفكر واحد وحكم واحد وحزب واحد وبالحديد والنار. لما بدأت الشعوب بقى انكسرت وذلت، وبدأ طبعا الناس في حالة من الخور والجبن والضعف، وكان زمان في عجز مبقى يقول لك عندي نخوة وعنده معرفش مين وحرارة، انطفى الكلام ده كله. فبدأ بقى قضية التفتيت اللي هو بيسموه تفتيت اجتماعي عقدي بين الشعوب هذا عن طريق الأحزاب، يعني بدل ما هو حزب واحد لا، النظام بقى اللي هو موجود كما هو موجود في أوروبا، لكن في أوروبا اختلف عن بلاد الإسلام، صار بقى تعددية حزبية، الحزب الفلاني والفلان والفلان والفلان، وانه يعقدوا واحد اللي هو الراس بتاعهم، والواحد هذا ايضا ربما يظل ثابتا الى ان تقصى الدولة او تقصى الحكومة. واحد هو موجود معين ومعروف وهو ده اللي بينظم الايه السيرك المسرحي اللي ايه موجود، ده اللي ينط وده اللي يقفز وده اللي يطلع وده اللي يجي ويتكلم يا فلان ويتكلم يا علان، ويبدأ ايه حروب طاحنة والناس تتفرج ومبسوطة، واحد يقوم يشتم والرئيس صفته ونعته والوزير صفته ونعته والتاني يقول له اقعد واسكت، ومناوشات تشغل الشعوب والناس، والحزب ينتهي المدة بتاعته 4 5 6 والحزب اللي وراه وخش انتخابات واضرب وكسر، وصار هناك طبعا ضغائن وخلافات بين العائلات لا تجبر أبدا. يعني كان المجتمع زمان المجتمع المصري وغير المصري كان في حاجة اسمها قبائل وعائلات، عائلة فلان وعائلة فلان، وترابط ترابط أسري، ترابط ربما يعني أسرة كبيرة، ترابط بلد كاملة، ترابط مدن كاملة، ترابط يعني في نوع من القوة تفتتت مع وجود هذه الأحزاب، ويبدأ في كراهية وبغضاء ربما وصل مثلا لحد القتل لو ان بين قبيله وقبيله اسره واسره وقع قتل. لا اظن انه ينجبر هذا ابدا حتى مهما تفلت الناس الى غيره. فصار طبعا قضيه ايه الحزبيه والتعدديه الحزبيه هي اصل في تفريق الكيان الاسلامي واظهار الكيان الجاهلي والغاء قضيه بقى الولاء وهذه الاشياء التي كانت موجوده. طبعا يعني الكلام هذا كما قلنا بالتدريج الإنسان ما بيحسوش ما بيحسوش وما بيلمسوش، ويعني يمكن الحقبة الماضية أو التي يعني لها فترة من الوقت كان أقوام طبعا اللي بيطلع في هذه الأماكن بيكون له منصب وله يعني مكانة بين الناس ومنزلة إلى غيرها، وطبعا الآن صارت يعني مثلا زمان كان ربما ترى 4 5 6 أحزاب، حاليا بعد ما تفتتت البلاد الإسلامية بالثورات المزعومة اللي هو طبعا دي كانت مجرد حلقات كرتونية صنعت في واشنطن وبدأوا ينفذوها في أرض الواقع ونجحت نجاحا ساعقا. هذه الأفلام الكرتونية طبعا هتصل بالمسلمين الحد الى المرحلة الكبيرة بقى، هي مرحلة التعددية الحزبية اللي بقى فيها مناورات نفسك هينقطع، هيجي الحزب الاسلامي الفلاني هيرد وهذا كفر وهذا شرك وهذا ضلال، والتاني يقول له عمه نبيكم عمل ايه ومش عارف ايه، ولا يستطيع احد يرد على التاني، يعني ترد بقى بالمنطق وبايه بنوع من الادب ونوع من الاحترام، ورئيس المجلس هو اللي هيبقى ايه يرتب وينظم الحوارات، وممكن انسان لو تطاول على اخر يحرم من الجلسة 2 و3 و4 والتاني يبدأ يتكلم. المهم الشاهد ايه ستتحول هذه المجالس الحزبية الى مجالس غوغائية تضرب القلوب بعضها ببعض وتشتت القلوب وعقول المسلمين، ويعني الى ان يصل الحال والامر الى ايضا بين المسلمين وبين المخلصين وبين الاوفياء بعضهم بعض. يعني ممكن فجأة تلاقي نفسك بترمي شخص بالعمال تقول ده عميل، ترمي شخص بالكفر وده مسلم وملتزم وما دخل هذا المجلس الا وهو عنده غيرة، يعني جاله تفكيره كده ووجد بعض اهل العلم بيقول له انت هنسيبها لمين، هنسيبها للعلمانيين والليبراليين وفلان وفلان وفلان، لا لازم نخش ونزاحم ونشارك، ولو ما شاركتش تبقى آثم لأن شوية تبقى لقمة صغيرة في إيد هؤلاء. يجي التاني طب ما هو الأحزاب دي كلها كفر وشرك وضلال ومش عارف إيه وكلام زي كده، يبقى هو يقول لك ده كافر، التاني يقول لك لا أنت بتخذلني وأنت متقاعس، وهتصير غوغائية أيضا بين الملتزمين الأفاضل الأشراف بعضهم ببعض، ربما يصل إلى حد الإيه مش هقول بقى مثلا الهجران أبدا، قد يكون لحد القتال، لأنه ممكن هو أنا أكفره وممكن هو يكفرني أنا بخذله، ده أنا على ثغر من ثغور الإسلام وعلى باب من الأبواب، وأنا اللي ما كنتش أنت تنصرني وفلان ينصرني عشان نحاول نكون قوة ضاربة في المجلس القادم ونحاول ننصر الإسلام ونعز الإسلام، تبقى أنت خذلتني وتستحق الله. إلى غيره من الغوائل التي إيه طبعا ستكون بمقتضى هذه الأحزاب المزعومة التي يعني شكلت وهي على الأبواب والكل طبعا بيهيئ نفسه لباب من هذه الأبواب، سواء كانوا نصارى، سواء كانوا شيوعيون أو شيوعيين، سواء كانوا علمانيين، المهم كل الطوائف الموجودة، البوذيين، اللي مش عارف مين، البهائيين، كل الملل والفرق الآن ممكن تكون وتدخل في أحزاب، وصارت البلاد الإسلامية بلاد غوغائية. طيب أليس هذا الأمر موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي هذه البلاد؟ هذه البلاد، البلاد هذه استحلت أو استحلت المحارم الحرام يعني قبل ما تصل هذه المرحلة اللي فيها الآن، فصار عندها بلادة. يعني الأمريكي لا مانع أنه مثلا مراته تزني وهو موجود، تدخل مع صديقها، وأخبرني أنا كنت في أمريكا، واحد للأسف مصري جاني، كان عندي درس وكان عندهم طعام وكلام من هذا القبيل بعد الدرس يعني، فأخذني على جنب قال لي كلمتين خلاني تقيأت، قال أنا متزوج بامرأة هي أمريكية ولكن أصولها أفغانية، وعندي معها بيزنس ورأس مالي لأنه طبعا معموله باسمها، والمهم الشاهد لها صديق بتجيب وتدخل تقفل الأوضة. فأنا بسأله بقوله تعملوا إيه يعني؟ عادي ملي كده، هو نفسه لابس سلسلة وفي إيده سلسلة، طبعا أنا مخي داخ. فشعوب باردة يعني، لما بنته يعني مثلا بنته، البنت عندهم في أمريكا، والكلام ده بقوله وأنا كنت بينهم، البنت في أمريكا وصل 16 سنة، انت لازم تدور لك على صاحب يعني بودي جارد، زميل، واحد مثلا فريند او الكلام اللي بيقولوه ده، صاحب لازم تدور. ولو هي ما دورتش تروح للدكتور وتروح للطبيب تتعالج. والله وربي احد الاخوة الافاضل مصري ابوه في السعودية وهو قاعد في امريكا، فالمهم مر بأزمة نفسية بسبب فقده لأبويه، انه قال لهم اهلوه بيقول لهم اروح السعودية، قالوا لا كمل دراستك الاول في امريكا وبعدين تجي لنا السعودية. فهو فترة الدراسة هناك عنده حالة نفسية، فبيقول دخلت على طبيب بيعالجه، طبيب نفساني لأن كان تعبان جامد. فالمهم أول سؤال سأله قال له أنت عندك فريند معك واحدة صديقة كده؟ فقال له لا الإسلام بتاعنا بيحرم الكلام ده. قال له إيه الراجل جن إسلام؟ بقول بره، بقول فضل أم هاج من على المكتبه بره بقول أنا أرجع بظهري بره إلى أن طرده من المكان، لأنه ما معهوش صديق، هو ده المجتمع. ولذلك التعددية الحزبية عندهم ما فيش مشكلة إطلاق، برود. عندك هنا في بلاد المسلمين في حرارة، يغير ويغار ومش عارف ايه وكده، ولذلك هم بيحاولوا يطبقوا الكلام ده بس بطريقة جميلة. فهنا المشكلة بقى تبقى عبارة عن طحن وقتل وذبح وإراقة دماء، لأن ما عندناش برود، عندنا حرارة. ولما واحد مثلا من عزبة أبو طبيخ، وواحد من عزبة مثلا البرسيم مثلا، أي حاجة، كفر البطاطا، وحصل من هنا وده اختلفوا مع بعض بتاع البطيخ وبتاع البطاطا، وده ضرب دين، العيلتين طلعوا دبحوا بعض، والعيلتين ويفضل الدبح مستمر. يعني القضية قلنا ان لا، ما يطبق في هذه البلاد لو طبق عندنا ابدا البت. ولذلك يعني قضية ايضا في احد الاخوة من اثفو، الأخ هو طبعا يعني كان بيأتي عندنا هنا، كان طالب من طلبة وجلس في القاهرة، فأنا حبيت أن أنا قدرا كده بقلب قلت أتصل بيه بسأله الأخبار إيه عندكم، إيه الوضع عندكم في هناك في مشكلة الكنيسة، ونفسي أعرف إيه الموضوع والكلام. قال عندنا لا يوجد أي مشكلة أطلاق، لا يوجد أي مشكلة أطلاق، وعندنا بيقول عندنا المشكلة اللي فيها الكنيسة عبارة عن بيت واحد نصراني باعه، والبيت بيقولي تقريبا حوالي 90 متر، وعرضوا على ناس حوالين البيت ده ان يشتروا بعض الاراضي، الكل رفض، وعدد السكان تقريبا النصارى قلة جدا، وكل البلد مسلمين عاديين خالص ومفيش اي مشكلة. بعد ما حصلت المشكلة دي راحوا جابوا ناس من بعض البلاد في اسوان وقدام المحافظ، يعني شوية تحيص، وبعدها انطلقت مسيرات في القاهرة والاسكندرية ومش فاكر فين تاني، وبتنادي، مش بتنادي بقى بال، لا تنادي بان بيقولوا علينا اقليه، احنا اصحاب البلد دي، والمشير لو ما نفذش القرار هنشيله ولا ما اعرفش اعمله في ايه، والمحافظ هيتضرب بالجزمه باين وهيموت موته شنيعه، وطبعا التهيج اللي بيحصل ده. طيب مين اللي بيهيج؟ مين ورا الناس دي؟ ويقسم لهذا الأخ بالله إن بقول عندنا المجموعة اللي هي اللي هيبنوا الكنيسة بقول والله ما لقين يأكل، يقسموا ليه مش لقين يأكل إن حالتهم ضنك والعياذ بالله. فبالتالي البلد بتساق إلى الهوية، بتساق إلى إيه يعني، مش هتبقى معارك، معارك فيما بيننا إن بيحرك زي بالظبط. أنتوا عارفين إيه كان زمان في واحد اسمه لعبة العرايس، واحد كده في إيديه، عارف يا محمد دي، يمسك كده والعروسة تلاقيها بترقص ترقص وهو ماسك إيديه وهي بترقص، هو نفس القضية، افضل حرك حرك حرك حرك شنودة وتبع شنودة ورقص ورقص ومش عارف فلان وخبط فوضى خلاك. فلازم المسلم يفهم الواقع اللي بيعيش فيه، لازم يفهم الواقع، لأنك لو مفهمتش الواقع هتمشي غلط، هتلاقي نفسك مندفع اندفاع خاطئ وبترى نفسك محتار. يعني بعض الشباب كتير محتار، طب اخش في حزب فلان ولا حزب فلان ولا حزب علان ولا اقعد، ولا انت اللي قلت له اقعد ها تبقى مولهم يومئذ دبرك، تبقى انت بقى من الايه، من اللي هم المبعدين المنحرفين اللي هو بيثبطوا عن القتال والجهاد واقامه الدين واقامه الشرع. يا اخواننا هذا المجلس يمكن زمان قبل كده بيبقى معروف يعني مجلس شعب وباسم الله وباسم الشعب والكلام، يعني ممكن اسم ربنا. المجلس اللي جاي حد عنده ذرة شك، ذرة مش مثلا اقول ان لا دخل للدين فيه اطلاقا، حد عنده في هذا الشك؟ هو بيقولوا كده، ما هو كده، ما فيش حاجة اسمه دين اطلاق، ده من البداية ما فيش دين اطلاقا، ما تقوليش لا اسلام ولا شريعة ولا كلام ده او ذكر اطلاق، وفي قسم موجود هيقول لك باسم الشعب. طب انت كأخ ملتزم وأخ مسلم هتخش هتغير ايه؟ ايه هتغيره؟ هتفيص مع ليه؟ طب ما خلينا نغير من بره، يعني مع بعض كده نلم بعض ونحاول يكون ايه، نحب بعض. وده كل اخ في بلد فاكر نفسه بأمير المؤمنين، كل واحد اخ حاطط نفسه كده عنتر بن شداد ودي بلدي واللي مش عارف مين والفردة بتوعي وكده، كل في بلد في قرية في عزبة مش عارف ايه، كل واحد صار هو بقى المسؤول بتاع العزبة وعايش دور كبير، ودي مصيبة من المصائب الكبيرة. طيب هذا الخلاف وهذا التباين وهذا التضارب وهذا هيزيد أكثر وهيعظم بين الأفاضل بين الأخيار بين الملتزمين وبلا تفكير، فهو ده طبعا يعني ثمار الأحزاب. قال وهذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة لأنها مؤسسة على الباطل، متناحرة يعني إيه؟ بينها خلاف وصراع لا ينقضي. فالشيوعية لأنها مؤسسة على الباطل، فالشيوعية تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، وطبعا هذه المذاهب وراها قوة عظمى قوة قوية، يعني أيام مثلا النظام الاشتراكي الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي، وأذكر وإحنا طالبة كان في بعض الفتيات البنات والشباب بياخدوهم دورات في روسيا، وكله جاي فرحان انا سافرت روسيا وجاي، وجايين بقى ايه افكار وكلام يجننك، هو فين ربنا الاصل ماده وكلام زي كده، وعيال صغيرين شباب صغير لسه يعني 17 18 سنه 19 سنه بكثير، وراجع بالافكار اللي هي الايه، لان في دول وفي اغراءات موجوده. نفس القضيه الان، يعني كما قلت لكم ان الاخ اللي كلمني هذا بيقول لي ان التمويل رهيب، يعني بيقول لي المفروض يعني بداوا عملوا بعض العواميد تقريبا او كده، بيقول لي اموال الناس اللي موجودين هناك دول لو جمعوا هم والمسلمين وكل اسوان ما يعرفوش يبنوا الكنائس اللي بيعملوها، اموال رهيبه بتصب ولا حد يقدر يتكلم ولا حد يقول دي جت منين ولا راحت ازاي ولا فين ولا الكلام زي كده كله. فاذا بتجد هذه القوى العظمى هي اللي بتحرك هذا المكان، ودايما اي مكان في اقليه لو عباد قرد بيجي الاستعمار عن طريق الاقليه عشان ايه؟ يكسر ويذل الاكثريه ايا كان، لان الاستعمار همه او الدول الكبرى دي همها ان يكون العرب والشرق كله خاضع لبعض، كله خاضع لهذه البلاد بالتبعيه المطلقه. طيب هذه البلاد او هذه الدول التي تحارب الاديان السماويه، ومن يرضى لعقله ان يعيش بلا عقيده وينكر البدهيات العقلية اليقينية فيكون ملغيا لعقلي، العقل الغي الشهوة اللي بتحركك الواقع اللي انت فيه، والعلمانية تنكر الأديان وتعتمد على المادية التي لا موجه لها، يعني أهم حاجة المادة المنفعة ولا غاية لها في هذه الحياة إلا الحياة البهيمية كما قلت لكم، شهوات وملذات وعيش عيشة البهاء، نسأل الله العفو والعافية. في مرة من الشيء الطريف كان الشيخ محمد المقصود معي هناك في أمريكا، فكان هو عنده ابنه، مع ابنه كان بيخرج يلف كتير. فالمهم بعض الإخوة قال لي طب رأيكم نروح نزور جنينة الحيوانات. فالمهم ايه، أنا قلت أروح، مش معايا مشايخ ومعايا مش عارف ايه. فجينا خارجين فشفت منظر، طبعا الشارع منظر مرعب، يعني هناك في نيويورك مثلا اللي بتلبس مثلا شورت الفوق كده دي متدينة والبطن كله باين، هذه يعني مرض خالص. فانا قلت ايه ده، لا لا لا. فرد الشيخ محمد مقصود قال لي دول منقبات نيويورك، ده انت لو رحت الجنينة هتلاقي مرض وترجعني. فهو دي ده الغرب، ان هو ده عايش وعاوز يصبغ كل بلاد الاسلام بهذه الصورة. ولذلك قضية الغرب من القديم المرأة، هي المرأة اللي هتجنن رجاله، هو الراجل يعني اي رجل في الدنيا راجل، بس لما تجيب له واحدة ست هيبقى راجل. مرة سبب منع الشيخ وحيد، سبب انه اتمنع من اتوبس في بعض الدروس، هو الشيخ وحيد من النوع اللي احيانا بينسى نفسه كده ويجيب قفشات غريبة، فكان بيخطب جمعة وبيقول، لا كان في محاضرة اظن، محاضرة كانت محاضرة بين المغرب والعشاء، فبيقول ايه، بيقول واحد في كفر الشيخ، الراجل اللي هو رئيس الجوازات اتأخر، واللي بتقدموا جوازاته محدش قدم، وجاي واحدة ونص، قال لهم بسرعة بسرعة خلصوا بسرعة بسرعة، انت كنت فين يا سيادة الباشا؟ قال لهم الولية سابت لي الحلل اغسلها لها. طبعا الكلمة دي اتلقيت انا دول بيتصلوا بيا، قول لي الشيخ وحيد ان احنا مش بنغسل الحلل، ده احنا عندنا بدل الخدامة 10، ولو عاوزين كفر الشيخ ولا تخدمنا نخليها تخدمنا. فالشاهد انه المرأة لها سلطان، ولذلك هم بيسعوا الى ان اذلال انوف المسلمين عن طريق خروج المرأة، ظهور المرأة، مشاركة المرأة، تعليم المرأة، شغل المرأة، المرأة معها فلوس، اغراءات المرأة، كل هذه الاشياء التي طبعا هم يسعون. ولذلك انا ملاحظ حتى الايام دي في مطوبس بدا في اشكال تتغير، يعني بشوف كده اشكال كده يعني غير عاديه، تلاقي الوان كتيره وزركشه وزخرفه ومش عارف ايه وبتاع، حتى ان بعض المنقبات ماشيه ومعها بنات عريانين، يعني دي برضو صوره جديده، واحنا لسه بنشم الريحه الحلوه بتاعت الايه، الثوره اللي احنا عايشين فيها. فهؤلاء يعيشون حياة بهيمية، والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه ولا تقييد بحلال ولا حرام، زي البنوك الآن مثلا، عندك البنوك الآن البنك تروح له أي واحد يروح له بأي ضمان، أي ضمان فلوس، أنت خدت 10,000 جنيه لو اتأخرت 10 سنين هتدفعهم 100,000، هو 10,000 جنيه يعني في 10 سنين أنت عاجز، هو 100,000 لو عملت كمان 10 تانية ممكن يوصلوا 200-300,000 وموجودين وما تاخدوش منك من الورثة. هو ده النظام اللي هو بيسموه الرأسمالي، اللي هو طبعا أصله من اليهود. وقوام اقتصادها على الربا، وهو محاربة لله ولرسوله، والذي هو دمار الدول والأفراد وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة. وأي عاقل طبعا الآن ممكن تلاقي واحد، يعني أنا مثلا ببص ألاقي أحيانا إيه، واحد إيه عنده بنته بيزوجها، يجي يعمل ايه، يفضل يلف، يا فلان ساعدني، يا فلان اديني، مفيش، عاوز يسلف له مبلغ 5,000 10,000 يروح لواحد رباوي، لان طبعا بعض البنوك لما بتلاقي الواحد فقير ومفيش ضمانات بايه بيقول له مفيش، يجي وطبعا وللاسف في مطوبس وغير مطوبس وحواليه مطوبس وفي القرى اقوام هم رباوي، هو عايش ما عايش عيشته كلها ربا، اللي عاوز فلوس اديله بالبتاع، يروح ياخد منه مثلا 5 10 ويقعد يبصمه على 100 شيك 200 شيك المبصم بصم بصم، والراجل في في في غيرتي تربيتي عاوز يزوج بنته بياخد، بعد ما بيجوزها بقى خلاص وراحت لزوجها هو بيضرب راسه بالحيط، ويفضل يروح لفلان وعلان ويروح يتحبس ويطلع من الحبس ويتحبس ويطلع من الحبس، ما ممكن يكونوا مثلا 300 شيك يفضل طول عمره في الحبس، نسأل الله السلامة. فطبعا هذه الأصول اللي هي من أعداء الإسلام أيضا أذلت الشعوب الإسلامية، لأن المسلم حر عنده حرارة، المسلم دايما في حرارة موجودة، فمصت دماء الشعوب الفقيرة. وأي عاقل فضلا عمن فيه ذرة من إيمان يرضى أن يعيش على هذه المذاهب، إلى المذاهب الكفرية هذه، بلا عقل ولا دين. يقول لك إلغي الدين، إلغي الدين. ولذلك هم يحاربون كل مقدس أي شيء، وفي نفس الوقت سخرية واستهزاء تقتل في قلب أي مسلم الغير. لما يقعد مثلا يستهزئ بالرسول ويستهزئ بالصحابة ويستهزئ بالإسلام ويقول لك القرآن بيقول كذا والآية بتقول كذا، طبعا مع الوقت تصير القداسة لهذا الدين مفتونة ضعيفة، ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها. ما عندوش زي الحمير بالظبط، العلماني والليبرالي يأكل ويشرب ونسوان وخمرة ويسكر وعايش، هو ده عيش وظيفته، يعني يعيش في جو ما حدش ينكد عليه عيشه. ما تجيش تقول لي جنة ونار والكلام ده خالص، سيبني ايه براحتي. كالحمير، والله الحمير افضل. يعني دايما انا معود اخيس كده، ان عمره ما شوفنا مثلا حمار يتجوز حمار، حد شوف الكلام ده؟ او حمارة تتجوز حمار؟ ابدا. هما بيتجوزوا رجالة مع رجالة ونسوان، اللي هو الشيء اللي الواحد ما يتخيلوش خالص، اللي ما يتخيل اي عاقل على ظهر الارض ان ده ممكن يكون وكان ويكون ويدعى اليه او بيدعو اليه الله المستعان. ولا غاية صحيحة من حياته يهدف اليها ويناضل من اجلها، وانما غزت هذه المذاهب بلاد المسلمين لما غاب عن اكثريتها الدين الصحيح. ولذلك يا اخواننا، يعني مثلا اعطيكم مثال بسيط. لو ان ناس في سفينه، راكبين سفينه، والسفينه لها قبطان، وبدات السفينه تغرق، فاذا نادى ربان السفينه اسمعوني، هيسمعوه ولا لا؟ هيسمعوه طبعا يا اخواننا. في بتاع ده اسمه ايه ده، طوق نجاه، وفي مراكب وهتشيل 6x4 وفي مش عارف مين وفي مين، فلو استمعوا لكلامي والسفينه لسه هينجي منهم البعض. طب لو كله راح نطط في البحر لن ينجو الا النادر، وبحر وسط البحر نفس القضيه. دلوقتي احنا عندنا شرع ربنا عز وجل، دين، وقعت اي مصيبه بالامه، اي بليه، هنرجع لمين بقى؟ هنرجع ربنا عز وجل، هنشوف الاسلام بيقول ايه، ايه اللي مر بالامم السابقه، ايه التغيرات، ايه الاحوال، ايه حتى نستطيع ان احنا ننجو. لكن لو كل واحد براسه، ده يضرب يمين وده يضرب شمال، كله بيغرق. ولذلك دايما في الفتنه لا يسمع الا الصوت العالي، والسفينه بتغرق الكل بيحصل له ايه؟ بيصوت. واكتر صوت مين؟ النسوان. لو سمعين صوتوا، والرجال ما مش عارفين يروحوا فين الا ان تغرق السفينه. نفس القضيه، الصوت العالي هو اللي بيسمع الان، ان كله بعد ما كان محبوس انطلق ومش عارف يعمل ايه، فصار طبعا بلا قواعد، بلا اصول، بلا اساسيات اي حد مسلم يمشي عليها. لكن لو رجعنا للشرع هننضبط. كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في مكه؟ كيف تعامل مع قومه؟ كيف في وقت المحن؟ كيف؟ اسئله كبيره جدا قبل ما اتحرك احاول ان انا انظر الضابط الشرعي في هذه المساله. قال: بلا عقل ولا دين ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها ويناضل من أجلها، وإنما غزت هذه المذاهب بلاد الإسلام لما غاب عن أكثريتها الدين الصحيح، وتربت على الضياع وعاشت على التبعية. ثم قال: والانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية هو الآخر كفر ورد عن دين الإسلام، لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منها من قاتل، منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية. والحديث رواه الترمذي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وهذه الحزبيات تفرق المسلمين. والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى، طيب أعظم دليل إن في إشكاليات في موضوع التحاسب، إن المفروض كل المسلمين لو هو عاوزين يقولوا إحنا ضد الإيه الليبرالية والعلمانية والكفر ده، كان كلهم توحدوا في حزب. لو فرضنا يعني لو الغرض هو إن إحنا عاوزين إيه نقضي على إيه على العلمانية والليبرالية، كان المفروض كلهم بقوا إيه ها إيد واحد حزب واحد. لو هم لغاية عمالين شق كل شو واحد بيسمع ده انشق وحزب معرفش مين وحزب مين وحزب مين، ده دليل على ان في مشكلة في خلل موجود، ان هذه الاحزاب يعني ربما العلمانية تقعد تتفرج والاسلامية هتتفاعل مع بعض لان اسلامية وانا الاحق. والمشكلة ان كل اخ بيرى نفسه احق من كل الناس في اي حاجة، بحس ان انا المتدين الاوحد والملتزم الافضل، وبحس كده ان كل الناس دوني وانا العالم وانا النحرير وانا الشيخ وانا الامام وانا القائد وانا الرئيس وانا كل شيء. يعني ما بنسمع ان في حد عنده اثر في اي مكان، كل واحد انا الراس انا اللي موجود انا اللي هنا وانا اللي هناك وعاوز كله يبقى تبعه، وهي دي افه اعظم من الافات الاخرى. فلما ترى في نفسك فضل وعلو ومنزله ومكانه ها وغيرك دونك، طيب ألما هي نزعك؟ لا نزعنيش. ولذلك أنا بتخيل كده، بتخيل لو فعلا حزب من الأحزاب دي مسك البلد مثلا فجأة كده، ولقينا احنا دلوقتي مثلا احنا منبوذين وناس ايه يعني في ظلام ظلاميين ومتقاعسون ويعني ومنفردين كده ومعقدين وعندنا علل وأمراض وقاعدين في الجوامع. طيب لو الأحزاب دي مسكت إيه اللي يحصل لنا؟ مش حامل لا ترى ما تقول لي لا شاكاس دولة بقت دولة، ده ما فيش خلاف، ده أنا أشتغل زبال. ما أنا بقول أنا بقول الكلام عشان أقول لك الحال، ده ما فيش خلاف، ده هندوس القدم ومعاكم اللي أنتوا عاوزينه، بس سيبوني في حالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.